وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المصلي، وكان آخر ما ذكرنا من أدب المصلي ألا يرفع وجهه إلى السماء حال صلاته، لأن المصلي أثناء صلاته تنزل عليه السكينة من السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، فتأدبا بأدب النبي عليه الصلاة والسلام يرمي المصلي ببصره في محل سجوده حتى لا ينعكس عليه ما ينزل من السماء فيتضرر به بصره، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وبعد الانتهاء من الأدب في الصلاة نتناول الأدب في الدعوة إلى الصلاة، والدعوة إلى الصلاة تكون بالأذان، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، بل هو من أعظم شعائر الإسلام، والله تعالى قال في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الأذان في التأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام. فالأذان دعوة وإعلام، دعوة وإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. وأي إنسان في أحوال الناس لو تأمل يجد أن أي مكتب استعلامات في أي جهة من الجهات أو أي مؤسسة من المؤسسات تجد الموجودين في المكتب على أجمل ما يكون من الصور والهيئة، وعلى أحسن ما يكون من الهيئة. لماذا يقولون لك؟ لأن المستعلم يرى المؤسسة من مكتب الاستعلام. طيب إذا كان هذا في أحوال الدنيا فكيف بأحوال الآخرة؟ ومن ثم ينبغي للمؤذن أن يكون حسن الهيئة. حسن لماذا؟ لأنه يدعو إلى أعظم شيء. يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الصلاة، يدعو إلى الصلاة. فمن أدب المؤذن أن يكون حسن الهيئة لأنه يدعو للوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. وكذلك من التأدب بعد حسن الهيئة أن يكون صاحب نية حسنة، والنية الحسنة في العبادة هي الأصل، وحسن النية يعني إخلاص القصد، لا يقصد بالأذان إلا التقرب لله تبارك وتعالى، لا يقصد من وراء التسابق على هذه الشعيرة حسن الصوت أو أن يقود الناس حسن الصوت أو أن يسمع بنفسه، إنما ينوي الاحتساب إلى الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا وضحه، ما ترك شيئا إلا وضحه، بين أن المؤذن صاحب القصد الحسن المخلص لله تبارك وتعالى في أذانه يأتي يوم القيامة في هيئة يخالف فيها هيئة غيره. إن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا. وطول العنق في الدنيا الناس يستخدمونه فيما يدعو إلى الشرف. لو أن ابنا من أبنائك قام بخصلة خير في المجتمع تجد نفسك يعني تستعرض على الناس وتقول ابني طور رغباتي، قل له ابني ده طول رغباتي. وهل الرقبة طالت ولا طار بين الناس حسن الكلام والصيت فناله من الشرف ما لم ينال غيره؟ ومن ثم استخدام طول الرغبة في الناس في الدنيا يكون فيما ايه؟ فيما يدعو الى الشرف والوجاه. ده بنت فلان دي طولت رغبة ابيها، لماذا؟ لانها فعلت فعلة حسنة او كانت من الاوائل او فعلت فعلة فيها نجدة وشهامة وشرف. اذا المؤذنون هم اطول الناس اعناقا يوم القيامة. فحتى يكون المؤذن من هؤلاء لا بد وان يحتسب وان يحسن القصد والنية في اذانه. طيب الادب الذي يلي هذه الاداب، المؤذن مؤتمن، مؤتمن كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع، قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. يعني ايه ضامن ويعني ايه مؤتمن؟ الامام ضامن يعني مسؤول عن صلاة من خلفه. انا خلف الامام ان اخذني السهو او هجم علي الشك اصليت ثلاثا ام اربعا تعتبر صلاتي بصلاة الإمام، لا يلزمني فعل شيء زائد على الإمام. نسيت أقرأ الفاتحة أو نسيت أقرأ التشهد تحمل عنك الإمام كل شيء. يبقى هو ضامن ولا لا؟ ضامن. ومن ثم الإمام ده في مقام السواق، في مقام قائد السيارة، اي مخالفة مين بيشيلها، الراكب ولا السواق؟ هو الامام ده نفس الترتيب، ماشي محمل زيادة المخالفة عليه هو، عمل مطب المخالفة عليه هو، واحد وقع من وراه المخالفة عليه هو، هو المسؤول في الاول وفي الاخر. والمؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن. يعني ايه مؤتمن؟ مؤتمن على ايه؟ مؤتمن على أحوال المصلين، ومؤتمن على إفطار المفطرين وإمساك الممسكين. يعني الوقت، يعني الوقت. واللي يمضي بترى في الريف والمدن أمورا يعني مضحكة، لقى واحد قام الساعة 2 يأذن الفجر، وبعدين لما تقوم كده تقول له يا عم الحاج، لك يا عم يا اخي احنا غرفه في البخاري يا اخي ضبط علي رحت علي نومه وبعدين ما عرفش الساعه. والتاني ممكن ياذن الفجر بعد الشمس ما تطلع، واحوال كده غريبه شويه في البلد من احوال الناس. لماذا؟ الناس يعني مستهتره ومستهينه بهذه الشعيره، ومستهين بهذه الشعيرة. وأي واحد يأذن، عيل صغير ماشي، واحد ماشي في الشارع ماشي كده، يعني الحكاية كده تمام. ومن ثم ممكن في رمضان الناس واحد تلاقيه يأذن قبل الأذان بنصف ساعة، واحد يأذن بعد ما الناس تفطر بربع ساعة، حكاية كده، لأنه لا يقدر يعني إيه أذى. لا، المؤذن مؤتمن. وأصعب شيء على الإنسان حمل الأمانة، أصعب شيء على الإنسان حمل الأمانة. فأمانة المؤذن، هو مسؤول على فطر المفطرين وعلى إمساك الممسكين. يعني واحد يقول لي يا عم الشيخ في رمضان بس، نقول له مين قال لك في رمضان بس؟ رمضان ده شهر الصيام، لكن كم من امرأة أصابها العذر في رمضان؟ طيب هناك نساء تقضي، وهناك رجال عليهم كفارات، وهناك مرضى كان وصحوا كان عليهم أيام رمضان، فهو عنده طول السنة هناك من يقضي. واحد مش قادر يصوم في شوال حيصوم في ذي القعدة، والثاني حيأخر إلى، ومن ثم طول السنة عنده مسؤولية، طول السنة عنده مسؤولية. طب لو أذن المغرب في جمادى الآخرة قبل المغرب بخمس دقائق وأفطر على أذانه صائم من قضاء، مين يشيل اليوم؟ المؤذن، حتى يعلم الناس قيمة، يعني قيمة الأذان. ما هو لن يكون جزاء في الآخرة بسهل، لا مش بالسهل تاخد ثواب، ما دام في ثواب كبير كده يبقى معناها العمل في مسؤولية كبيرة. فأي أذان قبل المغرب من المؤذن وأفطر على أذانه صائم من قضاء أو كفارة أو نذر، مين يتحمل؟ المؤذن. يبقى أي مسؤولية دي؟ هو أذن ومشي، لكن هو مش عارف عمل إيه من مصايب، مش عارف هو عمل إيه من مصايب. ولو تأخر في الفجر، ولو تأخر في الفجر، مين مسؤول عن أكل الناس بعد الأذان؟ المؤذن. ومن ثم هي مسؤولية خطيرة جدا جدا جدا. يبقى إذا يا جماعة من الأدب مراعاة الوقت بأمانة، بأمانة. وعندنا خطأ هنا في فقوس، خطأ يعني مشهور والكل مغمض عينيه، هل فاقوس في المغرب على توقيت القاهرة ولا على توقيت آخر؟ طيب للآن بنأذن متأخرين ثلاث دقائق في المغرب، صح أم خطأ؟ ده خطأ طبعا، ده خطأ. ما أنا عندي الشرقية لها توقيت والقاهرة لها توقيت، الشمس تشرق عندنا أولا، مش احنا جهة الشرق، تشرق عندنا أولا، ومن ثم تعلم فروق التوقيت. ده احنا بنقول لك مع مراعاة فروق التوقيت، يبقى انت عارف. يبقى كل محافظة لها موعد في الأداء، الشرقية لها موعد، القاهرة لها موعد، أسوان لها موعد. ما ينفعش يعني أؤذن من هنا على توقيت إيه؟ أسوان، ولو فعلت قدمت قد إيه؟ ربع ساعة. طب اشمعنى بقى أمتنع في أسوان ووافق على القاهرة؟ مش ده خطأ وده خطأ؟ طيب وعندما أؤذن الفجر هنا على توقيت القاهرة برضو خطأ، برضو إيه؟ خطأ. لذلك التزم بالتوقيت لأن ده مسؤولية، عهدة، هذه عهدة، هذه عهدة فلا تفرط فيها. يبقى مراعاة الوقت، لأن المؤذن مؤتمن كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب يا جماعة، الأذان نداء، والنداء ده عندما يكون هناك مناديان أحدهما صوته ندي والآخر صوته، لا أنا همتحنك، صوته شجي، تقدم من فيهم؟ الذي ولا الشجي؟ ما كلاهما حسن يا أخي، صح صح شوية. ما هو الشجي هو الندي يا حبيبي، صوته ندي جميل، وشجي معناه إيه؟ ما دام يشجيك يبقى كويس، يبقى صوت جميل. لكن واحد بيأذن واحد بجعر، تقدم اللي هو بجعر ولا اللي بيأذن؟ لذلك يا جماعة ليس هناك مجال للمحاباة ولا للمجاملة، ده نداء للصلاة. ودائما القلب ميال إلى الصوت الحسن، ما زلنا للقلب نسمع من أجدادنا كبار السن وكبار الشان بيننا هم هيقولونا كده. ولك كان زمان لما الشيخ رفعت الله يرحمه يقرأ كل الناس تقف، ولما كان يسمعوه البريطانيون أيام الاحتلال كان منهم من يسلم على حسن الصوت، على حسن الصوت. وطبعا الكلام ده في كتب الأدب موجود، يعني تحت بند كده يقول لك من نوادر المؤذنين، يقول لك من نوادر المؤذنين أن رجلا كان في سفر ومعه راحلته، وهو يمشي مر برجل غير مسلم فأراد أن يرحمه وأن يحسن إليه لأن الإسلام أوصى بهذا، فأخذه خلف ظهره على راحلته، ركبه ورايه على الدابة. وبعدين هما ماشيين كده سمعوا صوت مؤذن حسن الصوت، فغير المسلم لما سمع الأذان سأل عنه صوت الحلو ده بيقول إيه، فأخبره صاحب الدابة، فلما أخبره استقر الكلام في قلبه فأسلم. أسلم لما سمع إيه؟ لما سمع صوت الأذان. طيب، فلما أدركهم العصر في مكان آخر سمعوا نفس الأذان لكن بصوت مقلق، فصاحب الدابة استحثها وقال لها باللغة العامية كده حال يكفر، قال لها حال يكفر، ما هو أسلم بالصوت الحسن، الصوت الخشن هيعمل إيه؟ هينفره. وهكذا فافهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع الأذى وجاء عبد الله بن زيد بألفاظه لما رآها في الرؤية ورآها عمر كذلك رضي الله تعالى على الجميع، أتى وقال يا رسول الله، فقام قال له إن بلالا هو أندى منك صوتا. شوف مين شاف الرؤية؟ عبد الله بن زيد. بلال لم يرها، بلال لم يرها، لكنهم قال لبلال، قال لعبد الله، قال له يا عبد الله أملي على بلال فإن بلال أندى منك صوتا، هو صوته أحسن من صوتك. فأملاها على بلال وأذن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واحد يقول لهم من فضلك بس أذن أنا، طب يا سيدي أنت أخذت الأجر بالنية، ما تخلي صاحب الصوت الجميل يطرب الناس، خليه يشعشع الناس. هو لما واحد برا يسمع صوت الشجي بيأتي في اتجاهه، فيأتي واردون كثر، وحسب الموجودين في الجماعة بيكون الأجر. وصلاة الإنسان وحده تختلف عن صلاته مع غيره، فالشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. طب لما يبقوا بقت 50 واحد في المسجد ويتوزع عليهم كيد الشيطان، هيبقى كيده قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. طب لما يبقى المسجد ملقان عن آخره هيبقى أضعف، لكن لما يبقى المسجد مش فيه غير 4 بس والباقيين طفشين من صوت المؤذن، يبقى ارسم كيد الشيطان على 4، هيتعبهم ولا لا؟ هيتعبهم. لذلك من الأدب اختيار المؤذن صاحب الصوت الجميل. أنا يعني أقول لك ادخل على النت كده واكتب في أي كده خانة مؤذن أذن في كنيسة، أيوة في مؤذن كان أظن كده في الكلام ده كان في أمريكا، وبعدين وقف الولد طلبوا منه أن يؤذن في الكنيسة، فوقف وأذن أذانا أطرب الحاضرين. ادخل بس كده قول كده أذان واحد مغربي الكنيسة، اكتبها كده هيطلع لك، وبسجلها واسمعها، بسجلها واسمعها. أذن داخل الكاتدرائية وأذانا في قمة الروعة والجلال، جمال وجلال، يعني كل الحاضرين، يعني أنا لا أريد أن يعني يؤثر عليك، لا أقول لك بس أدخل ونزل الفيديو، هو حوالي 4 دقائق أو 5 دقائق، والله لن يعني لا أريد أن أبالغ، لم تسمع ولن تسمع بعد هذا مثل هذا الأداء الراقي جدا. أقول لك كل من كان في الكاتدرائية وقف، وقف من استشعاره لألفاظ الأداء. يبقى الصوت الشجي الذي يأسر القلب، يأسر القلب. يبقى إذن اختيار الصوت الجميل في الأداء. طيب صوت جميل وأذن، يؤذن من جلوس ولا يؤذن من قيام؟ من قيام، على هذا إجماع الأمة. ابن المنذر رحمه الله عليه في كتابه الإجماع وكتاب إرواء الغليل ذكر أن أجماع المسلمين على أن المؤذن يكون قائما، يؤذن من قيام، يؤذن من قيام، ما يقعدش على كرسي يؤذن. فرق بين صحة الأذان وبين الأدب في الأذان. الأدب أن يؤذن هو إيه؟ من قيام، يؤذن هو قائم. ثم بعد ذلك ينبغي أن يكون صاحب صوت مع حسنه يكون الصوت جهورا، يكون جهير الصوت قوي، صوت عالي، بحيث لو لم يكن هناك مكبر يسمع، لو لم يكن هناك مكبر إيه؟ يسمع. وهناك وسائل لرفع الصوت، طبعا الوسائل دي موجودة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. كان بلال إذا أذن وضع إصبعه فين؟ في أذنه. يقوم ديت وسيلة من وسائل رفع الصوت، من وسائل رفع الصوت وتحسين الصوت. وضع الإصبع في الأذن حادث الأذان بيرفع الصوت ويحسن، ويحسن نبرات الصوت. كذلك من الأدب الالتزام بالألفاظ الواردة لا يزيد عليها ولا ينقص. الألفاظ الواردة ما سمعتها الآن المؤذن، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه الألفاظ الواردة، الزيادة عليها حتى ولو كان حسن النية هو سوء أدب. يعني يقول لك عند أشهد أن أشهد أن سيدنا محمد، ما هو سيدك وسيد اللي خلفوك وسيد الدنيا والآخرة، ما حدش أنكر. لكن هكذا أذن أصحابه في حياته، في مشهده ومغيبه، في حضرته ومغيبه، فدل على أن هذا هو الأدب. لما أجي النهاردة أنا أزود كلمة سيدنا، واحد تاني زود حي على خير العمل، وكل واحد يزود له كلمتين، يبقى كده خرجنا بالأذان عن ألفاظه المعدودة إلى ألفاظ أخرى. أو واحد ينقص منه، الزيادة مثل النقصان، الزيادة مثل النقصان. واحد يقول لك يا عم الشيخ ده هو إعلان بس عن الوقت، ما تعجدهاش. لا، أقول لك شوية، الحكاية مش كلمة تعجدها، الحكاية كلمة فهم. لما آتي اليوم وأقول سيد أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله وأقول هذا أدب، أنا بهذا اتهمت بلالا بسوء الأدب، ولا مش كلام؟ لما أجي النهاردة أقول ده أدب، يبقى اتهمت من لم يقل هذا ايه؟ بسوء الادب. واتهام الصحابه حكمه ايه يا جماعه؟ اتهام النبي وسبه كفر، اتهام الصحابه فسق، وبعضهم قال كفر. ليه؟ قال لان الله اختار اصحاب النبي للنبي عليه الصلاه والسلام. اسمع شوي. ومن ثم يعني دغدغه المعاني، لا دي لغه غير طيبه، ما بتعلمش. إذا ادعى إنسان اليوم أن التسويب في الأذان هو الأدب فقد اتهم الصحابة بسوء الأدب، لأنهم أذنوا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مشهده بما أوصاهم أن يؤذنوا به، ما زادوا ولا أنقصوا. فلما النهارده أقول أنا الأدب كذا، يبقى أنا اتهمت مين؟ اتهمت أسياد الأمة بسوء الأدب. كذلك من الأدب الترجيع والتثويب. الترجيع يا جماعة سنة علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة، وأبو محذورة مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة. المؤذنين زمان كانوا باعتماد، مش في واحد أذن نفسه، لا باعتماد نبوي. اعتمد بلالا في المدينة واعتمد أبا محذورة فين؟ في مكة. كان مؤذن باعتماد من النبي عليه الصلاة والسلام. علم أبا محذورة عند الأذان أن يرجع، والترجيع مش معناها يتجايا يعني، لا، الترجيع ده بعد التكبير في الشهادتين يقولهما بصوت منخفض بينه وبين نفسه، ثم يستعلن بهما بصوت مرتفع. من أدب المؤذن أن يرجع بعد ما يكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يستعلن ويجهر أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يستعلن ويجهر. ده اسمه إيه؟ اسمه الترجيع. طب والتثويب؟ التثويب قول المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم، ده التثويب. طب هو لو أذن الفجر بغير هذه الجملة أشعر الناس بالوقت ولا أشعر؟ ولكنه أساء الأدب. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالنص الوارد. فالتثويب في الفجر والترجيع في سائر أوقات الصلاة. الترجيع في الشهادتين يقولهما بصوت منخفض ثم يستعلن بهما ويجهر، والتثويب قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر. كذلك من الأدب هو مغفول عنه، موجود في بعض البلدان وكان في المسجد ده مدة ثم اختلف الناس، من الأدب الأذانان في الفجر. الأذانان لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى كان بيأذنوا كم أذان في الفجر؟ كان الأذان في الفجر أذانين، أذان يؤذنه بلال قبل الفجر بمدة، ثم عند الفجر يؤذن مين؟ يؤذن عبد الله ابن أم مكتوم. بس إيه اللي حصل؟ مش كان بيبدلوا مكان بعض؟ ما كانوش بيبدلوا مكان بعض. لماذا؟ حتى لا يؤثروا على العامة. ممكن يبقى واحد نايم تروح عليه نومه، هو خلاص هياكل ويشهد لغايه ما يأذن مين؟ ابن ام مكتوم. طب لو بلال مكان ابن ام مكتوم أذن مكانه، يبقى معناها لسه الليل، يبقى لسه الليل. افهم شوي. ومن ثم لا مانع شرعا ان يكون في الفجر اذنان، لكن يعتمد لهما رجلان كل باذانه، مش واحد يبدل مكان واحد. يبقى الناس عارفه ده صوت مين، يبقى معناها ما دام ده باذن اكل واشرب لغايه ما ياذن الثاني. واحد يقول لك يا عم الشيخ، طب ما النهارده اصبح في مدفع الامساك وفي مدفع الافطار. طب واحد ما عندوش مدفع، ما عندوش وسيله السماع. لا، الشرع شرع من الادب ان يكون في الفجر ايه؟ أذنان. لكن في المسجد لم يعتدوا، يعود الناس. ما هو دائما الإنسان منا يكذب ما يجهل، وربنا قال في القرآن كده بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل. ومن ثم بنقول يعرف الناس أن الشرع هكذا، يقوم بعديها لو راح مكان تاني وسمع الأذنين ما يقولش بدع، يبقى عنده علم مسبق بالشرع. انا قبل كده ذكرت قصة من بلدنا مش من بره البلد. كان كده في الثمانينات كده، كان بيطلعوا عمرة ويركنوا يشتغلوا 4 شهور ويرجع، يعني شاشع الحكاية شوية. فطلع من بلدنا 2 شباب كانوا بيسوقين على خط البحر كده، وبعدين كانوا فقراء ومجهدين طول النهار بيسوق في العربية بالأجر، وبعدين ينام يقوم ما يقومش إلا بعد الشمس، وبرضه يصلي وروح الشغل، يعني لم يصلي الفجر في جماعة مرة. وبعدين سافروا العمرة، فوصلوا فجر يوم الجمعة، إمام الحرم المكي صلى بسورة السجدة، يعني معناها هيكون في إيه؟ سجدة تلاوة. فلما قرأ آية السجدة من السورة كبر للنزول، فنزل كل من في المسجد للأرض إلا بتوع السواجي. بتوع السواجي اتلخبطوا، وقال التاني قال له ولا الصلاة هنا غير عندنا، الصلاة عندنا بتبدأ بالركوع وهنا بيبدأوا بالسجود، وما فهمهاش إلا لما قعد مدة وعرف الحكاية وأتى وسأل. دائما كده مش في إشكالية، يعرف الناس الحق ثم بعد هذا إن ترك فترة يتخذ في فترة أخرى حتى يتعلم الناس أمر الدين، حتى يتعلم الناس أمر الدين. يعني كان في جنازة أخ يعني بارك الله فيه وتقبله الله تعالى في الشهداء، اللي هو اللي كان من يومين من من من هنا من كف العدو. اختلف الناس اللي هم بره المسجد اختلفوا في الصلاة، اللي جوه المسجد صلوا جنازة، واللي بره قالك هنصلي بالجزم. ما ينفعش يا جماعة، ينفع حتى يخترعوا في الدين، ما ينفعش نص صلى ونص وقف ما صلاش. ليه؟ مختلفين هل تجوز صلاة في النعل ولا لا تجوز، لأنه هو مش عارف، هو ما يعرفش، هو امتنع لأنه ما يعرفش، ما سمعهاش من شيخ. ومن ثم احنا بنبين وبعد كده نقول ده هل المسجد يسمح او لا يسمح، دي قاعدة تانية. لكن من السنة اتخاذ مؤذنين في الفجر بشرط ألا يكون هناك تبديل في الأماكن حتى لا يقع الناس في حرج. كذلك من الأدب بعد ذكر أحوال المؤذن نذكر أحوال من يسمع المؤذن. الأدب عند سماع الأذان لمن يسمع أن يقول مثلما يقول المؤذن، يقول مثلما يقول الله أكبر تقول الله أكبر، الله أكبر تقول الله أكبر، طيب أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتزيد تقول وأنا أشهد كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما أوصى أصحابه. لما تسمع المؤذن بتشهد تقول انت تقول كده وانا اشهد، وبعديها تقول مثلما ايه؟ مثلما يقول. ثم في قول لا حول ولا في قول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة الا بالله، تقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ثم تنتهي مع انتهائه، ثم من بعدها تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد الصلاة عليه تسأل له المقام المحمود، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام الذي وعدته كده. تمام. طيب يبقى ده أدب من يسمع الأذان. ثم بعد هذا الأدب تشتغل في الصلاة اللي هي صلاة السنة القبلية إن كان له سنة قبلية. عندنا كم فرض له سنة قبلية؟ ها؟ الفجر والظهر والعشاء، يبقى ثلاثة صلوات مفروضة تسبقها سنن راتبة. قبل الفجر ركعتان مؤكدتان، وقبل الظهر أربع ركعات مؤكدات، وقبل العشاء ركعتان مؤكدتان. وهذه الركعات يركعها المصلي بعد سماعه الأذان. طب ايه رأيك بقى هندخل شوية في العمق كده ونعمل سؤال كده يعني نهز بيه أحوال الناس. واحد دخل المسجد فصلى تحية المسجد، وأثناء تحية المسجد أذن المؤذن. بالنسبة للمصلي عندئذ يردد مع المؤذن ولا يبقى في صلاته؟ اللي يقول ما يتكلمش كده وهو ما يعرفش، يعني كلمة لا أدري نصف العلم، نصف العلم لا أدري، فأنت اضمن لك زاوية يحصل لك. أنا أقول لا أدري. على فكرة الحكاية واسعة، لو ردد مع المؤذن وهو في صلاة التحية صح ذلك، لأن ألفاظ الأذان كلها في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ في الصلاة. ومن ثم الحكاية واسعة، وهذه خذها لنفسك. طيب يبقى إذن يشتغل في الصلاة إن كان للفرض سنة قبلية. طب إن لم يكن هناك سنة قبلية، هل هناك مانع لمن يسمع الأذان أن يتنفل؟ في مانع؟ طيب سؤال، يوم الجمعة في سنة قبلية؟ لا. طيب لو وقف إنسان ليصلي بعدما سمع الأذان يعاب أو يلام أو يمنع أو يترك؟ اختارك واحدة من أربعة. يترك. لماذا؟ لا، ممكن تبقى تحية وممكن يبقى من مطلق النافلة، وممكن يكون يصليها على اعتقاد انها سنه، نقوم نعلمه نقول له لا ما فيش سنه، لكن ممكن من مطلق النافله ما نمنعكش، يعني الله اكبر اصلى وخلاص، لكن باعتقاد انها سنه الجمعه، الجمعه ليس لها سنه ايه؟ قبليه. طيب يبقى اذا الاشتغال في الصلاه، صلى كم يجلس المؤذن حتى يقيم الصلاه؟ وهل لهذا دليل؟ طيب اسمع شوي. أيوة نصيام. قال أيوة الحديث أهو، اسمعوا تاني الشيخ علي، ارفع صوتك بالحديث، قول يا شيخ علي صوتك بالحديث. ثم اجعل ما بين الاذان والاقامه قدر ما يفرغ الاكل من اكله. الشارب بالشرب والذاهب لقضاء حاجه. ايوه يبقى شفت الحكايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم ابا محذوره او يعلم بلال، علمه اذا اذن ان يترك وقتا بين الاذان والاقامه بقدر ما يتوضا المتوضئ على مهل، او ان يفرغ الاكل من اكله في مهل. طيب اللي يتوضى ده هياخد له كام لما يتوضى؟ بدون سربعة ولا سروعة. لما يدخل الكنيف ويخفف ويطلع ويتوضى. خد ربع ساعة. يعني معناها ما تأذنش وتقيم الصلاة لنفسك. اترك للناس فرصة أن يأتوا للمسجد. ممكن واحد يبقى كده صاحب دكان وهو اللي مقوم الناس على كيفه. يقول لك يلا عشان كذا، طب انت خايف على مصلحتك وفين مصالح الناس؟ انت خايف على بابك وفين ابواب الناس؟ انت عايز منفعتك، فين منافع الناس؟ ومن ثم لا، المؤذن السلطان عليه الامام، وليس لأحد على المؤذن سلطان من أهل المسجد. بتبقى كده في مسجد كده واحد يقول له قيم الصلاة، الناس بره أقاموا الصلاة، وتاني يقول له يا أخي أصله فاضي، ونفتح غارة في المسجد. لا، لا سلطان على المؤذن إلا للإمام، ولا يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة في غياب الإمام. لما يبقى المسجد له إمام راتب لا يجوز للمؤذن أبدا أن يقيم الصلاة في غيابه، إلا إذا عهد الإمام إلى خليفة من بعده وأوصى بهذا المؤذن، قال له أنا في العصر هيصلي فلان مكان، فإذا كان فلان هذا موجودا للمؤذن أن يقيم الصلاة، غير موجود ما ينفعش أي حد يخش كده يسد المهم. لا، ما هو للأسف الشديد لما استهان الناس بالمسجد استهانوا بغيره، خف عليهم أمر غيره. ده بيت ملك الملوك، لازم يبقى كل شيء فيه ماشي، يعني ماشي بنظام، يبقى كل شيء فيه ماشي بنظام. لا سلطان على المؤذن إلا لمين؟ للإمام. ولا يجوز لأحد أن يستعجل المؤذن على قيام الصلاة، ولا أن يؤخر المؤذن عن قيام الصلاة. طيب، كذلك بعد الصلاة تجلس وتدعو وانت خايف ليه على نفسك، ده انت عندك فرصة فيها حديث نبوي فيها مادة شرعية، قوله صلى الله عليه وسلم الأذان، قال الدعاء بين الأذان والإقامة، قال لا يرد. ومع هذا لما بيخلص الصلاة بفك خمسة مع جاره، يقعد يتكلم معاه مين غلب امبارح، ويقعد يحكي في أمور الدنيا. طب يا أخي ده أنت في فرصة، ده أنت جاي ربع ساعة نص ساعة طالع من عملك بإذن نص ساعة، استغل نص الساعة هذه في تكفير الذنوب. أنت صليت، بدل ما تقعد ساكت اشتغل اقرأ قرآن، إن عجزت اشتغل في الدعاء، ادعو الله تعالى بما تريد أن تدعو به يستجيب الله لك، ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني ما تقولش اللهم اخرج من فلان، لا، ادعو بما ينفع الناس وما ينفعك في الدنيا والآخرة. يبقى الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يبقى بعد ما تصلي السنة اجلس وابتهل وادعو بما تريد أن تدعو به، فالله تبارك وتعالى يستجيب كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يا جماعة، من الأدب بالنسبة لمن استمع للأذان وهو في المسجد، من الأدب له ألا يغادر المسجد إلا لعذر. يعني ايه هذه الجزئيه؟ واحد كده دخل المسجد يصلي، وبعدين المؤذن اذن وهو واقف في المسجد، وبعد الاذان راح كده وطالع على الجزام اكرمكم الله ومنفخ حذاء واخده وطالع بره. يا عم راح فين؟ اقول لك يا عم هي قصه صلاه المسجد. هذا لا يصح. ابو هريره رضوان الله تعالى عليه راى رجلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد أذان العصر ثم خرج، فقال أما هذا؟ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال لك ده عصى النبي. لماذا؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى من يسمع الأذان في المسجد أن يترك المسجد إلى غيره. سمعت في المسجد ما تطلعش من المسجد إلا لعذر. الأعذار كثيرة وكل يعلم عذره، لذلك لما ترى واحد طالع من المسجد لا تملك إلا النصيحة، وإن أعلن لك عذر فاقبل عذره، لأن الله لم يبعثك على الناس رقيبا. والأعذار كثيرة اليوم، ممكن واحد داخل يصلي في اعتبار إن القاطر لسه على ربع ساعة، وبعدين لما الراجل طول فليجي خلاص القطر اجى يطلع ولا ما يطلعش؟ يبقى ده عذر مش عذر؟ عذر. ممكن ما يكونش معاه اجره عربيه، ممكن يكون معاه اشتراك الى اخره. ومن ثم التمس لغيرك الايه؟ التمس لغيرك العذر. طيب لو واحد دخل القطر مثلا قطار موعده الساعه واحدة الا ربع والاذان 12:30، ينفع يدخل يعمل جماعه في المسجد وبعديها يطلع للقطار ولا ينتظر جماعه المسجد؟ ها لا اسمع شويه، لا يجوز اقامه جماعه في اي مسجد الا بعد اذن امامه. صحح، لا يجوز اقامه جماعه في اي مسجد الا بعد اذن امام المسجد. لماذا؟ لان الامام الجماعه المعتبره جماعه الامام، جماعه الامام هي المعتبره وهي الجماعه الاولى. طب لو صلى واحد، لو ناس مسافرين وراحوا عاملين جماعه كده وقبل الصلاه بدا مباشره وراح الله اكبر واتى الناس وصلوا فيه، هم كده شوشوا على الامام صلاته ام لا؟ شوشوا عليه صلاته. ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث لا يؤم المرء في سلطانه الا باذنه. لذلك لابد ان نعرف الادب. من سوء الادب اقامه جماعه في مسجد بدون علم الامام او بدون اذن الى المسجد. الكلام ده يا جماعه مش تحكم، لا الكلام ده الدين، هو ده الدين، هو ده الدين. يبقى في مثلا المسجد من طابقين، يقوم يقول لك هو لسه هننتظر لما المؤذن يقيم الصلاه، يلا هنصلي تحت احنا، يقوم يصلي تحت وبعديها بركعه يقيم الصلاه، يبقى المؤذن فوق اقام الصلاه للامام الرسمي والجماعه اللي تحت باطله. باطله. ومن صلى معه صلاته باطله. لماذا؟ لانها صلاه اقيمت بدون اذن الامام الراتب. نعم؟ ما هو لازم يبقى فيه ادب. في واحد هذا ما يعرفش، في واحد ما يعرفش ان في جماعه تقام في المسجد. هو اللي اذن ده اذن فين؟ اذن على البحر ولا في المسجد؟ ما دام اذن في المسجد لا تقام الصلاه الا اذا اقامها المؤذن نفسه، الا اذا اقامها المؤذن نفسه. الناس بتصلي وخلاص، لا، هذا هو الادب في الاذان وهذا هو الادب في الصلاه. يبقى اي جماعه تقام في مسجد بدون اذن من الامام لا تبقى الجماعه باطله. طب لو الامام اذن قبل ذلك اعطى اشعار، يبقى في مساجد يا جماعه كده قبها شويه، يقوم بيعمل ايه؟ مثل الساحه الخلفيه ديت بيحط فيها كده اشاره المسافر له حق يصلي جماعه في هذا المكان. يبقى الجماعه فين؟ مقامه خارج المسجد. يبقى بتاعت مين ديت؟ بتاعت المسافرين. اما جماعه الامام تقام فين؟ في داخل المسجد. يبقى كده اللي جاي عارف ان دي مين؟ ان ده مسافر. وطب وهذه الاشاره بتسبق باذن ضمن من الامام، راها وافق عليها خلاص اصبحت اذنا. لكن بيبقى الامام معاد يقيم الصلاه الساعه واحده الا ربع، إذا الإمام المؤذن من خمس صلاة يجي بره جماعة مقامة من غير إذنه، الناس اللي كله بيصلي ورا بكم انتظروا عند إقامة الصلاة من يصلي لم يجدوا أحدا إلا المؤذن والإيه؟ والإمام. يبقى الصلاة الأولى باطلة والمعتبرة صلاة مين؟ صلاة الإمام. ذكرنا من أدب من يسمع الأذان أن يردد مع المؤذن ثم يقول عند الشهادتين وأنا أشهد، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله تبارك وتعالى المقام المحمود لرسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ما تيسر له من الصلاة إن كان من سنة قبلية أو من مطلق النافلة، وسألنا الحاضرين وقلنا كم صلاة مفروضة يسبقها سنة قبلية، فقالوا الفجر والظهر والعشاء. العشاء ليس لها سنة قبلية ولا سنة قبلية. أيوة ركز، كم السنن الراتبة على دوا؟ كم واحد يعدهم لي كده؟ عدهم يا أسامة. أسامة عد اثنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر اثنين بعده، يبقى كده كام يا أسامة؟ كده كده كام؟ كده كام يا أسامة؟ ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، يبقى اثنا عشرة ركعة. من حرص على الصلاة في كل يوم على عدد هذه الركعات بني له كل يوم بيت في الجنة. شفت الناس بيروح يبني مسجد علشان بني له بيت في الجنة. 12 ركعة في نهارك وليلك اللي هم الرواتب، من حرص على صلاتها في كل يوم بني له بيت في الجنة. يعني رغد بعد هذا وجود لا تجد. طيب، ثم ذكرنا الانتظار، انتظار المؤذن حتى يفرغ المتوضئ وحتى يفرغ الآكل، وقلنا هذا يخضع لحال المسجد. ممكن في المسجد جميعا متوضئون يبقى في حاجة نجلس ربع ساعة؟ لا. طيب ممكن في المسجد يعني كل من في المسجد ساكنين يعني ايه بجوار المسجد، وهذا يختلف من مسجد الى اخر حسب عرف الناس، حسب عرف الناس، والعرف ما تعارف عليه الناس، والله تعالى قد امر بالاخذ به في القرآن، قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ولكل بيئة عرف. وهناك هناك مسائل يعني اوضحها من قبيل لفت النظر. يبقى مثلا واحد على الطريق العام بسيارته حكي في واحد، يسأل فيها الشيخ ولا يسأل فيها السواق؟ هما بيجوا الشيخ، يا عم الشيخ فلان خبطني بالعربيه اعمل ايه؟ طب هو الشيخ يعرف حاجه في المسائل ديت؟ يعرفها السواقين، فعرف السواقه وعرف القياده هما اللي يحكموا. يقول السواق يقول لك ايوه هو حكي منين؟ يمين ولا شمال؟ يبقى له هو غلطان ويدفع كذا او بالنص. المشايخ الشيخ يعرف الشرع، اما احوال الناس يسال عن حال الناس الخبير به. واحد شغال مع واحد في دكان وبعديها ساب الدكان واشتغل مع واحد تاني، فجايين يشتكوا للشيخ، الشيخ ما يعرفش، يشتكي له واحد تاجر، يقول لك اسمع شويه شغال معاه يبقى انت عرفته بجيب منين وعرفته مودي فين. لا، ما تشتغلش مع غيره ولا في الصنعه ديت لمده كذا، لما يغير نظامه يبقى مين يفتي فيها؟ يفتي فيها اهل الخبره في هذا المجال. ومن ثم هذا قول الله في القران خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم.